الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. تقبل دعاءنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والأف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في إطار تكميل الدين وتمام النعمة، كما تكلمنا في حديثنا الفائت في تقديم سورة المائدة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كان ده عنوان الدرس الفائت. والملاحظ أو يجب أن نلاحظ أن سورة المائدة كان نزولها في فترة كثرة الداخلون في دين الله أفواجا، لأن معروف من مائدة في العام الأخير من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت، وبعد الفتح، وبين القرآن في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. قالوا دخل الناس في دين الله أفواجا، فكثر عدد الداخلين في الإسلام في الفترة الأخيرة، واتسعت رقعة الإسلام مكانا، فكان لابد من أحكام جامعة، حتى إن الناس الذين دخلوا في الفترة الأخيرة والذين قد لم تتح لهم الفرصة للعلم بمعالم الشريعة وما حل فيها وما حرم، فجاءت سورة المائدة جامعة لهذه المعالم وجامعة للقواعد التي يكون بها التحليل والتحريم والتعامل مع الأشياء ومع الأشخاص ومع المجتمعات. فأكدت السورة أن التحليل والتحريم يكون بأمر من الرزاق سبحانه وتعالى ومن العليم الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، إذا كان هو الله الرزاق، وبين أن هناك يعني أشياء طيبة تحل للناس فلا ينبغي أن يحرم أحد شيئا مما أحل الله، حتى وإن كان هذا بدعوى التدين. وهذا واضح في أمم سابقة، أنها بذريعة التدين بالغت في أنواع من العبادات وبالغت في أنواع من المعاملات أو العادات. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم غير الحق. يقبل المغالاة في الدين بمعنى التشدد على النفس في أمور العبادة أو في أمور العادات والمعاملات. فمن كان قبلنا شددوا على أنفسهم فانقطعوا للعبادة وتركوا الدنيا وأرادوا أن يزهدوا فيها، وشددوا على أنفسهم، ومنهم المشركون عباد الأصنام، فحرموا أشياء لا يأكلون لحمها ولا يشربون لبنها ولا يركبونها، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. ودي أنواع من الأنعام حرمها المشركون على أنفسهم. الوصيلة من البحيرة أولا، قالوا البحيرة الناقة أو البهيمة إذا ولدت 5 أبطن أو جاء منها خير كثير يقولوا دي عملت اللي عليها كده، ونديها وسام. إيه الوسام للشرف اللي تدلها؟ يعلموها في ودنها كده ويسيبوها ترمح وترتع وما حدش لا يركبها ولا يحلبها ولا ولا ولا، سموها بحيرة. والسائبة البهيمة تكون بها نذر ينذر يقول والله إن نجحت تجارتي أو رجعت من سفري بهذه البهيمة سائبة لا لا لا أستعملها، يعني تترك إذا كده إيه حرة لا تستعمل لا تركب لا تحلب لا تذبح. والوصيلة كانوا إذا ولدت شاه ذكرا ذبحوه، وإذا ولدت أنثى تركوها عشان تجيب إنتاج. طب جاب التوأم ذكر وأنثى، يقول الذكر ما يذبحش عشان أخته يعني وقعت له واسطة شفعت له وصلته أخته فلا يذبح فيحرموه. ولا حامل الفحل من الإبل أو الذكر يعني إذا جاء من ظهره 5 أبطن أو قيل 10 أبطن ده يعني عمل إنتاج كثير ومجهود وإنجازات كثيرة، ما بعد كده ندي له راحة كده ندي له سماح لا يذبح لا يركب لا لا لا. فحرموا هذه الأشياء على أنفسهم بهذه الذرائع المخترعة. طب إذا كان الخالق الرازق لن يحرم، أنت بتحرم بناء عليه، لا ينبغي أن تحرموا هذا، لأن الله أحله وهو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الحكيم العليم سبحانه وتعالى جل شأنه. ثم جاءت الآيات في تحريم الخمر، وجاءت الآيات في أمور أخرى، وجاءت الآيات في العلاقات في تعامل مع الناس. لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. بيّنت معالم العلاقات والتعامل مع الناس في الداخل وفي الخارج مع أهل الملة ومع من ليس على ملة الإسلام. وأخيرا جاءت آية افتتاح اليوم تبين جمال الحكمة الإلهية وجمال التشريع الإلهي وجمال النعمة التي تمت على العرب. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك تعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، سبحان الله العظيم وبحمده. الله سبحانه وتعالى اصطفى مكة وجعلها الموضع الذي نشأ فيه العرب منذ جاء إبراهيم بولده إسماعيل ومعه أمه وتركهما في هذا المكان، وهو كان خواء ليس فيه زرع ولا ماء ولا نساء ولا ناس. يعني الوليد إسماعيل عليه الصلاة والسلام على نبينا عليه الصلاة والسلام في مكان وأمه معه، وبعدين يتركهما. حكمة من الله سبحانه وتعالى أراد أن يخرج من هذين المصطفين سلالة العرب، يجب تخرج سلالة العرب في بيئة طاهرة نقية وفي موضع يتبنى فيه أهل الحق وأهل الصواب دعوة التوحيد عند الكعبة، كما جاء بعد ذلك من إبراهيم ومن إسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فتنشأ أمة العرب أمة لها استقلالها في نشأتها ولها ميزتها وكرامتها في أنها تنشأ في بيئة التوحيد عند الكعبة المكان المصطفى. ثم بعد ذلك تأتي أمة العرب أن يكون البيت الحرام، الكعبة البيت الحرام، أن يكون ذلك سببا لعزتهم وكرامتهم واستقرارهم وقوتهم وتمكينهم. كيف؟ هذا واضح لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالله جعل الكعبة البيت الحرام وجعل الشهر الحرام لأمور عالية الحكمة. فالكعبة البيت الحرام لها قدسيتها ولها مكانتها ولها كرامتها، الناس جميعا يحجون إليها ويقدسونها قبل الإسلام وبعد الإسلام وفي عصور الأنبياء جميعا ومنذ آدم. وهذا يعطيك أن هذا المكان يعطي قوة، زي ما يقول التعبير الحالي موقع استراتيجي. يعني استراتيجي ما تعرفش، يعني موقع له أهميته التي يقدرها الناس والمجتمعات والأمم. هي الكعبة كانت كده والبيت الحرام كان كده، وعشان كده العرب وسكان مكة كانت لهم مكانتهم. هذا شيء. شيء ثاني والأهم، لأن وجود الكعبة كان يدعم الإنتاج والاقتصاد في مكة، لأن الزوار اللي بيجوا لمكة بيجوا معاهم بضاعة ويجوا معاهم فلوس، بضاعة يبيعوها فتروج الأسواق، ومعاهم فلوس يشتروا بضاعة موجودة في مكة فتروج الأسواق أيضا. يبقى تنمو التجارة وينمو الاقتصاد بسبب مواسم الحج بقوة مالية، بالإضافة إلى قوة أمنية استقرارية للاستقرار والأمن، لأن ربنا جعل الكعبة البيت الحرام جعلها حرما آمنا، حرما آمنا، ممنوع اللي يكون عند الكعبة أن يقتل أحدا أو يعتدي على أحد حتى ولو كان قاتل أبيه أو قاتل أخيه أو قاتل ولده. والعرب عرفوا هذا وظلوا على هذه الطريقة إلى أن جاء الإسلام وأكدها. يبقى حرم آمن، المكان نفسه آمن، ما حدش يتعرض فيه لأي أذى، مش بس الإنسان، ده الطير والحيوان والنبات، لا يتعرض أحد بالأذى لشيء أبدا. وبعدين قال لك لأن يعني إذا كان فيه المكان آمن، فربنا جعل موسم الحج أيضا موسم الأمان، وجعل أشهر حرم، والشهر الحرام والشهر الحرام لها الأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. أشهر حرام يعني برضك اللي قابل فيهم واحد ما يزش، حتى ولو كان نوع على قتله وجميع جايب له عصابة من 500 واحد كان يقتله، لكن دخل الشهر الحرام ممنوع. يبقى إحساس بالأمن بالزمان وإحساس أمن بالمكان مع وجود القوة المالية التي تقوم بها المجتمعات، ودي من أجل النعم، نعم الله سبحانه وتعالى على العرب. وفي نفس الوقت قال لك لأن العرب عشان كانت حياتهم جاي مع الفوضى وعلى الظلم وعلى التعدي، ما فيش يعني مبدأ، مش واحد يقول أشتغل صانع أكل منها حلال، واحد يقول أزرع وأمتي أجيب إنتاج حلال، ما فيش واحد يقول لك أتاجر بالتجارة الحلال، لكن يعني يغلب عليهم الظلم والتعدي على أموال الناس بل على أنفس الناس، يخطف عيل ويبيعه ويأخذ منه ويأخذ فلوس. تخيل مجتمع كهذه الطريقة، لكن مع هذا يوم ما يدخل الشهر الأشهر الحرم أو يدخل المكان الحرام أو يكون في ملابس الإحرام للحج، ممنوع كل هذا التعدي. قال لك عشان العرب اللي ذاقوا ويلات الحرب وذاقوا آثار الخصومات والمشاحنات والعداوات 8 أشهر، لما تجيلهم 4 أشهر أو يدخلوا في هذا المكان يستريحوا. قال لك يستريحوا، فالعقلاء فيهم يدركون أن الحياة الآمنة أحسن من الحياة اللي فيها فوضى وظلم وتعدي، فربما يفكر فيما بعد يقول طب ليه احنا ما نعيش كده استقرين على طول، ليه العداوات وليه البغضاء وليه المشاكل، فيراجع نفسه فيشعر بقيمة الأمن والأمان. في نفس الوقت النفوس تتروض تتدرب يعني وتتمرن على المسالمة والتحاب والتقارب، فلما النفوس تتعلم تتروض على كده تتمرن يبقى عندها استعداد إذا نصح الناصحون وإذا تدخل المصلحون وفرصة الصلح موجودة في الأشهر الحرب أن الحكماء يتدخلون بالصلح بين القبائل وبين الأفراد. اشرح لي خليك معايا، يتدخل الحكماء للصلح بين الأفراد وبين العائلات وبين القبائل، يبقى في فرصة للمراجعة وفرصة للتصالح، يبقى هذه حكمة الله وهذا من نعمة الله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم إنه جاءت آيات في وسط الكلام تبين آداب العلم وطلب العلم وآداب السؤال في المسائل العلمية. لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين نزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قال لك هو خلاصة هذه الآية أن بعض الناس كانوا يسألون أسئلة تافهة وساذجة وخاصة لا قيمة لها، اللي يقول للنبي أنا أبويا مين، واللي يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو سافرت هكسب ولا مش هكسب في التجارة. سبحان الله، يسألوا أسئلة غريبة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجيبه بما أوحى الله إليه وألحه على النبي في المسألة حتى صعد المنبر وقال إنكم لا تسألون عن شيء إلا أجبتكم عنه، لكن كان واضح النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان غاضبا من كثرة المسألة. فجاءت الآية تقول إذا سألت فاسأل عن أمر واقع فيه موجود في الواقع، ما تسألش عن حاجة افتراضية لو حصل إيه يعمل إيه، وتسأل لأمر تنتظر منه منفعة أنت محتاج للإجابة، ما تقولش في عن الفزلكة والتنطع في الأسئلة بحيث يبقى أسئلة لا أول الواقع لا يعني لا يحتاج إليها الناس، ثانيا ليس لها ثمرة، ثالثا كيف تشغل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمور خاصة. وإذا كان يعني القرآن يقول ما على الرسول إلا البلاغ، يبقى بلغ ما أنزل إليه من رب، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، آية بلغ ما أنزل إليك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، والآية بتاعت اليوم ما على الرسول إلا البلاغ. يبقى إذا كان وظيفته البلاغ يبقى ما تسألش عن أشياء زائدة وأشياء لا حاجة لك فيها وأشياء الواقع لا يقرها. ولذلك كان زيد بن ثابت أفرض الأمة من علماء أمة الإسلام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قراء القرآن، كان يسأل عن المسألة يقول أوقع هذا أي حدث هذا، فإن كان قد حدث أجابهم وإن لم يحدث يقول إذا وقع فاسأله، لما تحصل بجسأل بتسأل افتراضا ليه تسأل افتراض. زي واحد مثلا يقول لك أحيانا بيحصل كثير مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمس، يقول لك واحد حلف على مرات وقال كذا وكذا يعمل ايه، يقول له واحد مين، يقول لك واحد بس محرم مش عايز يجي، لا يا عم يجي، قال طيب هو مش عايز يجي، طب انا عاوز اعرف المسألة لنفسي شخصي، لا ما تعرفش لنفسك لان المسألة مقيدة بحال من يسأل وبكلام من يسأل وبنية من يسأل ومن وقع عليه هذا الامر، ما تاخدش الناس يقول لك طب عشان من باب العلم، من باب العلم تيجي يوم الدرس يوم الحد يوم الخميس يوم الثلاثاء، اللي عاوز يتعلم يجي في مجلس العلم، لما نقول في مجلس العلم قاعده كده يبقى قاعده، انما لما جاوبه هو اجابه مختصره عاوز ياخدها ويجري يروح يفتي بيها في حاله قد لا تلائمها وقد ظروف تختلف تماما. يبقى ما ينفعش، يبقى اللي يسأل يسأل على قدر الحاجة، ويسأل من خل من من منطلق الواقع اللي هو اللي فيه الموضوع اللي بيحصل، والمجيب يجب أن يكون كذلك، أن يجيب بما يلائم الحالة ويلائم الموقف. لأن ممكن واحد النهاردة تجاوب بسؤال وبعد ثانية يحصل مشكلة بعد تجاوب بسؤال ثاني ويقول لك أنت قلت لي كذا، الظروف كانت تختلف، الأحوال تختلف. لأن المفترض أن اللي بيجيب الناس زي الطبيب النفسي بالظبط، يعرف اللي قدامه إيه الدافع اللي خلاه قال كده، وإيه النتيجة اللي تترتب على هذا الأمر، من خلال الدافع من خلال النتيجة من خلال ملابسات الموقف تكون الإجابة، فيوفق المجيب إذا كان السؤال في منطقه في موقعه. لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم. ثم إنه إذا لو إن الصحابة رضي الله عنهم فتح له الباب في كل المسائل، والنبي يحط إجابات إجابات إجابات إجابات لكل سؤال، ويروح هم مسجلينها وينقلوها لينا. طب النهاردة لو حصلت مسائل لكن الظروف اختلفت، لو أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسألة بإجابة محددة، والنهاردة احنا عندنا سؤال مشابه، يبقى نلتزم بإجابة مين؟ يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجب على كل المسائل ولم يسأل في كل الأمور، عشان الأمور تفتح الأبواب فيما بعد بحسب أحوال الناس وظروف الناس، فتكون الإجابة ملائمة للعصر الذي فيه السؤال والإجابة، نبقاش مقيدين بإجابة محددة. والدين وما جعل عليكم في الدين من حرج، الدين ما فيش ضيق. صحيح الإنسان يطلب العلم ولا يفتي إلا بعلم، لكن لو كانت الإجابات محددة، وعندنا مثلا زي ما يقولوا إيه أكلشيه ثابت للإجابات، ولا عندنا فهرست خاص بكل المسائل والفتاوى، يبقى إذا جدت مسألة ماذا يفعل الناس ماذا يفعل الناس. طب مثلا كمان كان زمان يقول لك إيه الخلو حرام، الخلو بالمرأة حرام. طب لو سأل واحد وقال لي إذا خلوت بالمرأة، يقول لا تخلوان بمرأة ولو كانت غير لا تخلوان بمرأة غير ذات محرم ولو كانت كذا وكذا، ما تخلوش بيها. يجي النهاردة حد يقول طب لو تصل بالتليفون وقاعد يرغي ثلاث ساعات في التليفون، نقول له خلوة، بدليل إنها بتاخذ تكفل البال على نفسها وترد عليك، وأنت بتطلع فوق السطوح وتجاوب وتكلمها، أصبحت خلوة. طب الكلام ما كانش بقى يقدر يأمن النبي عليه الصلاة والسلام. يقبل إجابة، يقبل إجابة هنا تحتاج إلى إلى إلى إلى قياس ولا معرفة الملابسات والظروف. ولذلك وجدنا بيوت خربت بناء على مكالمات وعلى تلفونات، بدرجة من الحقارة إن المرأة تشتري تلفون وتخبيه تحت التبن في القرية، والراجل يخرج من البيت ويطلع التلفون من تحت التبن وتتكلم، فيجي في يوم الأيام إذا يسمع صوت رنة يدور بتلاقي حاجة، يروح عند كوم التبن يلاقي تلفون، طلع تلفون اشترته من غير ما يعرف ليه. يبقى إذا في حاجة، إذا في مسائل قد تجد لو كانت هناك يعني الأمور محددة ومقيدة بسؤال وجواب. يبقى لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسؤكم. العلماء عمموا وقالوا أن المسألة في أيام النبي عليه الصلاة والسلام لا يلح في المسألة ولا يسأل إلا عن حاجة وأن تنطلق من الواقع ويكون فيها منفعة، ومنفعة دينية ما تكونش خاصة ولا بأمور دنيوية، يعني يشغل النبي بما ليس من وظيفته صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا أن الأمم السابقة كانت تسأل أسئلة غريبة، يعني لما قوم صالح قال عايزين ناقة وتطلع من حجر، طلعت الناقة قتلوها راحوا في الهلاك والضياع والعياذ، غضب الله عليهم وسخط وأرسل عليهم الرجفة، بس طلبوا حاجة وكانت سبب في النكد عليهم والعياذ بالله. وخلاف ذلك كثير، لكن أيضا يجب من أدب السؤال هذا ومن أدب التعلم هذا. وتأتي الآية الأخيرة في أمور عجيبة، يعني وقبل الأخيرة كمان يعني يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، دي الكلام فيها كثير وفيها حديث صحيح كثيرة، إنما الإنسان يجتهد ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح، فإذا وجد أن النصيحة لا تأتي بثمرتها من مكابرة المستمع إليها أو إصراره وعناده أو ترتب خطر عليها على نفس المتكلم أو على المجتمع وترتب فتنة، يبقى التوقف مطلوب. مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، أو ائتمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت كفرا رأيتم كفرا مباح وهوى المتبع ودنيا مؤثرة فعليكم بخاصة أنفسكم ودعوا العامة. كلام واضح، فجزى الله عن نبينا أحسن الجزاء عليه الصلاة والسلام. والآية اللي سبحان الله، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، يعني ذكروا قصة قد تكون ملائمة لبيان المعنى. واحد مسافر مع اثنين معاه، وبعدين يعني مرض مرضا شديدا في السفر، فكان يعني ربنا رزقه الفهم وكان يعرف يكتب، فطلع ورقة وكتب الحاجات اللي معاه وهو جاي من السفر أو في السفر، حصر بالحاجات اللي معاه وحط الورقة في الايه، في البضاعة بتاعت في الشغل بتاعه. فلما رجع زملاء كان معاه اثنين، رجعوا فسلموا الحاجة لأهله، بس لقوا فيها الورقة، فوجدوا ان فيها اغلى حاجة فيها مش موجود، قطعة من الذهب مش موجود، فسألوا عليها، قال ما فيش، ما شفناش ما لقيناش يا عم، ده كاتب ورقة اهي. يبقى قال لك يعني اذا حضر احدكم الموت حين الوصية، اثنان ذوى عدل منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض في سفر، يعني كنت في سفر تشهدوا ناس من الموجودين ان انا بوصي بكذا وكذا وكذا، ودي من الامور الخاصة جدا اللي اختص بها الاسلام زي امور والكتابة في الدين. يبقى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، الحمد لله على نعمة الاسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله الذي جعلنا من أمة خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا وأنت خير الناصرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلى وأعلم، وبارك الله فيك.